بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا موضوع حول نهاية الأعوام الهجرية، أحسن الله إليكم. نرجو من فضيلتكم التكرم بالحديث حول سرعة مرور الزمن، وهل يشرع للإنسان في نهاية العام الهجري أن يتحدث مع الناس حول هذا الموضوع، خصوصا الخطيب يتكلم عن سرعة مرور الزمن وانتهاء عام واستقبال عام وقضايا أخرى تتعلق بهذا الموضوع، بعد تفضلكم بالإشارة إليها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابه ومن سبعهم إحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الله جل وعلا خلق الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق جعل في السماء شمسها وقمرها، وجعل الشمس والقمر ليعرف الناس الحساب السنين والأيام وتحديدهم أيام العبادة تاريخها، ورط معرفة هذه الأمور بما أوجده سبحانه وتعالى. فالشمس صرف بها أوقات الصلوات، الظهر والعصر والمغرب، وما هو تابع لها أو سابق لها صرف به صلاة الفجر والعشاء. وفي ذلك من العبر الشيء العظيم، كما أن السنين ومرها وتكررها عبر. السنة الإسلامية اتفق الصحابة على أن تبدأ في أول شهر محرم، وقد تشاوروا فيما بينهم لأنها هجرية، والنبي هاجر صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع، ثم وفقوا رضي الله عنهم وأرضاهم باختيار شهر محرم. والله حكيم عليم، لتكون نهاية السنة في شهر الحرام وتكون بداية السنة في شهر الحرام، لأن الأشهر الحرم أربعة. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربعة ما هي، فأخبر أنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، وبين موقعه الأنصار، وإن كان العرب يعرفون رجب لكن ليقطع الخلاف في ذلك الذي بين جمادى وشعبان. الإنسان إذا مرت عليه الأيام بطلوع الشمس وغروبها ويعتذر، علم أن حياته أشبه بهذا اليوم الذي يبدأ في بدوه ثم يشتد إلى أن يقوم قائم الظهيرة، ثم يبدأ بالضعف إلى غروب الشمس، أو كالهلال الذي يبدو ضئيلا كما وصفه الله كالعرجون القديم ثم يعود كالعرجون القديم. فالمرء كما يقول الشاعر: ومرء مثل هلال عند مطلعه، يبدو ضئيلا ضئيلا ثم يكتشف يعني ثم يرجع. وأصدق القائلين جل من قائل يقول: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان ينبغي أن لا تمر عليه الليالي والأيام دون اعتبار، الليل والنهار ما أكثر ما ذكره الله في القرآن، الشمس وجريانها مذكور في القرآن، والقمر وأقسم الله بالقمر وأقسم بالشمس في القرآن الكريم. نقسم بهذه المخلوقة ليعتذر الناس بما أوجد وأثر ما أوجده جل وعلا. والله خلق ما في السماوات وفي الأرض بعباده، منها ما هم يحتاجون إليه في تنعمهم وحياتهم ونومهم مقيدهم وامتدادهم وكتاب معيشتهم، ومنه ما هو نافع لهم في الاعتبار له. أولم ينظروا في مراتب السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والآخرة واختلاف الليل والنهار وفي اختلاف الأعوام. الناس يتبادلون التهاني في نهاية شهر الحج وبداية محرم، لا شك أن هذه التهاني ليس لها أصل في الشرع، لكن معرفة ما مضى من عمر الإنسان وما دخل له لا بأس بذلك. وإذا وفق الواحد ليتفكر في السنة التي مضت ما أودعها من خير وما اجترح فيها من شر، ما كان من خير يحمد الله أن وفقه له، وما كان من شر يحمد الله أنه تذكره قبل أن يموت ليتوب إلى الله جل وعلا مما كان بينه وبين خالقه، والتوبة في ذلك كافية، وليتوب فيما بينه وبين الخلق، ثم يرد أيضا مع التوبة حقوقهم، ما كان من انتهاك عرض يستحلهم به، وما كان من أخذ مال أو اعتداء بجراحة يمكنهم من حقوقهم ليلقى الله وقد تخفف من السبعات. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن يقدم على الله إذا قدم وقد بذل جهده في إبراء ذمته، لأنه سوف تكون المحاسبة وسوف تؤدى الحقوق وسوف يجد المفلس أثر الإهمال، كما في حديث ما تعدون المفلس فيكم. فقال الصحابة المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، فأخبر أن المفلس من أمته من يأتي بأعمال يعني كثيرة جليلة من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وغير ذلك، لكن في مقابل ذلك عليه مظالم، قد تكون المظالم أكثر من المحاسن فتستغرق تلك المظالم محاسنه. المفلس من أمتي أن يأتي بأعمال زكاة صلاة وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته فإن ثني ما عليه يعني قبل أن تفنى يبقى فيما بينه وبين الله، وإن ثنيت الحسنات واتبعت لم تفنى ثم ظالم أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح فيما رجع المال. ينبغي للإنسان عند نهاية السنة أن يتذكر، وليس عند نهاية السنة فقط، بل ينبغي عند المساء أن يستذكر ما استطاع ما مضى من هذا اليوم، وأن يعتذر بالتجار، فإن التاجر الحاذق إذا انتهى يومه نظر في الحساب ما كان من حساب مدور فكر كيف يصنع به في الغد، وما كان من خسارة في بعض البضائع حرص على أن لا يستورد مثلها وبذل جهده في توفير الربح. ينبغي الإنسان في كل مساء أن ينظر في يومه الذي مضى إلى أن حان وقت نومه، فيتوب إلى الله من ذنوبه خاصة في بينه وبين الله، ويبيت العزم على أن يتصل بذوي الحقوق ليرد حقوقهم ما كان قادرا عليه، وما كان غير قادر عليه يتوجه إلى الله يسأل الإعانة على أن يسقه الله جل وعلا لقضاء ما في ذمته، ومع هذا لا يغفل عن الدعاء يسأل الله أن يعينه. هذا فيما يتعلق بأمر العامل الذي يتم أو تم، فإن الإنسان لا يحسب حساب الساعات أنه حسن سيلقاها، بل يود يحرص على أن يكون في ذهنه أنه على حفة الوداع وفي أمله ما شاء الله أن يكون، والموفق من يجهد في ذلك. في أثر أظنها العمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوا أنفسكم قبل أن توزن، فكل إنسان يحاسب نفسه أو أفضل له من أن يحاسب، لا سيما فيما يتعلق بالحساب عند الله، حساب البشر قد ينسون قد يغلطه المرء، لكن الحساب الذي أنا عند الله جل وعلا لا مغالطة ولا مكابرة ولا نكران، يختم الله على الأفواه وتتكلم الجوارح، فنسأل الله اللطف والهداية. السلام عليكم. البعض يقول بأن الدعوة للتاريخ الميلادي أهم فهو أضبط، خصوصا أن الذي وضع التاريخ الهجري هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ضبط المراسلات فحسب، فبالتالي الدعوة إلى التاريخ الميلادي يتم من باب ضبط الأمور، فهل هذه الدعوة صحيحة؟ لا أدري من الذي وضع التاريخ الآخر، هل هو المسيح عليه السلام؟ هل بعد المسيح عليه السلام نعرف أن أحدا أفضل منه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق؟ أنزل سيد عمر والمستشرقون والغرب يغبطوننا على العبقري عمر رضي الله عنه، ثم نذهب لتاريخ مضى عليه 1400 سنة ومدة ونقول نذهب إلى هذا التاريخ الإسلامي، لا يمكن أن يضيع. الإنسان لو أغمي عليه عاما كاملا ثم أفاق يكفيه أن يخبر بأن ذلك اليوم يوم كذا وكذا ويرى الهلال ويعرف مدة الزمن المقبلة، يخبر بأن هذا رمضان وهذا كذا، لكن هذا التاريخ الإفرنجي ما الذي يجعله سارة 28 يوما وسارة 29 يوما وسارة 30 يوما وسارة 31 يوما؟ هل يتعلق بأمور سماوية يعرفونها وربطوه بها، أو أرادوا أن يجعلوا السنة كاملة يعني بحيث لا تتغير الفصول فصاروا ينقصون ويزيدون؟ أما التاريخ الهجري القمري، الله جل وعلا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب، يرشدنا ربنا لشيء ونقول ندع ما أرشدنا الله إليه، ليجاري دول العالم بتاريخهم ونزهد بتاريخنا، هل هذا من الوفاء لهذا التاريخ أو من إحسان تدبر القرآن الكريم؟ ربنا يقول يسألونك عن العلة قل هي مواقيت للناس والحج، نقول لا، استغنينا عن مواقيت القرآن والسنة وفزعنا إلى مواقيت فلان كذا وكذا، أو نأخذ بالتاريخ الفارسي، يقول مضبوط هذا لا يتغير صيفا وشتا. العرب في الجاهلية لا شك أنهم هدوا إلى ما لم يهدى إليه الآخرون من حيث التاريخ، حيث يقول قائلهم وإن امرأ قد سار 70 حجة، والآخر يقول 6 عوام وذا المقام سابع، كل هؤلاء متمسكون بالقمر رغم أنهم أهل أوثان وأصنام. ثم لما جاء الله بهذا الدين العظيم بقيت الأهلة كما كانت، اعتماد عليها كما كان من حيث معرفة الزمن. أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا ليأخذوا بالتاريخ الإسلامي حتى يتسابق الراغبون بالتعامل مع المسلمين في التجارة وغيرها ليؤرخوا بتاريخهم. الآن العالم محتاج للأمة الإسلامية حاجة كبيرة، المسلمون لو وفقوا لكانوا قادرين على الإمساك بشعرة الميزان بحيث لا يتجاوزهم، يتفقوا وسيجدون الآخرين من الغرب والشرق حاسبين لهم عند حساب الله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن ضبط التواريخ القديمة على الهجري مع أن التاريخ الهجري كان متأخرا، كيف يضبط مثلا يوم عاشوراء على 10 من محرم مع أن حسابه بهذا الاسم والتاريخ لم يكن إلا متأخرا؟ بل هذا يدل على أن عاشوراء والحساب القمري كان قبلنا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء أي اليوم 10 من محرم، فسألهم عن سبب صيامه له، هو يعرف صلى الله عليه وسلم أن العرب يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان يوم عاشوراء يوما تخشى فيه الكعبة في الجاهلية، لكن لم يكن يعلم صلوات الله وسلامه عليه عن صلة اليهود به، فسألهم قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فيحن نصومه كما علم موسى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق أولى منكم بموسى، فعمر بصيامه وكان واجبا حتى نزل تشريع رمضان من الله جل وعلا. إذا محرم معروف ليس عن طريق الحساب الميلادي، وعيد وموسى عليه السلام قبل الميلاد بآلاف السنين، فعاشوراء عاشوراء أي شهر محرم معروف، والله جل وعلا كما في حديث منها 4 حرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، هذه من يوم خلق الله الدنيا، إذا من خلق الدنيا وهذه الأشهر هي القائمة، والـ4 حرم رجب وذوالقعدة وذي الحجة ومحرم بهذه التسمية، أنا أعبر عن ذلك كله، ثم ندخل شهرنا يوم 5 محرم أو 10 محرم أو 20 محرم، نقول دخل الشهر لين، ونغفر عن ما نص الله عليه في القرآن الكريم ونص عليه السنة وتورث عليه الأجيال وبعد الأجيال من الأمة، سبحان الله، نسأل الله يغفر لنا. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فكيف رجع الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ ما معنى استدار؟ وهل كان ضبطه بالدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في عرفة أم ماذا؟ كانت العرب هي التي استحدثت النسيء، والنسيء هو التأخير، وحتى العرب العامة في هذا الوقت يسمون ما أخر من بعض الأشياء نسية، في اللغة العامة يقول عن اللبن الذي بقي من الصباح وشرب في المساء يسمونه نسية، وهو مأخوذ من النسيء أي مؤخر. العرب كانوا أهل غارات وثلج، وكان يثقلهم أن يبقوا 3 شهور لا غارة عندهم، فاستحدث لهم تأخير أحد الأشهر، فإذا أخروه بعد الشهر الثاني عن موضعه فيدور الزمن، الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وافق شهر الحجة موضعه كما خلق الله، عملية دوران الأرض، دوران أن السنة كلما أخروا فقال أن الزمان قد استدار يعني أتى يوم خلق الله السماوات والأرض. فكان حجه صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة هو وقت حلول الشهر في موضعه الحقيقي شهر الحجة، لأنه ممكن في العام الذي قبله كان شهر الحجة في موضع الوقادة السنة التي حج فيها أبو بكر، والذي قبله سنة الثمان أيضا لم يكن في موضعه. وهذا والله أعلم هو السبب الذي جعل النبي يؤخر حجه إلى السنة الأخيرة، لأنه لما بين أن الزمن استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض أن الشهر كذا، فكانت الجاهلية تؤخره. وكان الذي ينسأ لهم رجل من العرب يتوارث هذه المنصب عندهم، لا تذكره الأرض أظنه من إياد يؤخر الناس، فيبيحون الغارة في موضع، لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم، لا تقوم بينهم الحروب ولا يقتلون أحدا ظلما، فإن كان رجب أشدها عندهم، لأن الذي قال عن هذه الأشهر صلوات الله وسلامه عليه منها ثلاثة متوالية من قعدة وبالحج ومحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فكانت مضر تعظمه تعظيما بالغا حتى كان الواحد يجوب أراضي القبائل لا يخشى أحدا. هذا معنى عاد استدار الزمن الخيئة في الآخر. أحسن الله إليك. ما في سؤال في هذه الحلقة حول الأشهر الحرم، هل لها حق خاص وهل يجب على المسلم أن يحترمها احتراما خاصا فيمتنع فيها عن أشياء كان يفعلها في غيرها، وهل لها خصوصية من ناحية العبادة أيضا؟ الله لما ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أشار إلى ميزتها من حيث الحرمة، يعني كان رمضان أفضل منها، فالظلم ظلم النفس محرم في كل وقت، لكنه يزداد غلظة في هذه الأشهر، أي الشيء المحرم في غيرها يزداد تغليظ تحريمه فيها، وأما هي فلا يحرم فيها شيء لم يكن محرما أبدا إلا فيها، يزيد عبادة فيها شيء لم يأتي النفس صحيحا في نوع من العبادة، لكن كشهر حرام يحترم عن كل ما يمكن أن يبذلها العبد فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.